أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الليلة الفائتة تحدثت عن قوله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وأشرت إلى أن هذا لون من التفصيل بالنسبة لخلق الإنسان، لأنه في أول السورة بدأ قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، وهنا بيّن من أي شيء خلق الإنسان، قال خلق الإنسان، نفس التكوين اللي انت بتشوفه آية مستقل، العينين لم نجعل له عينين، ولسان وشفتين، وهديناه النجدين، فنفس الصورة اللي انت تشوفه وشيته آية عظيمة، بل آيات عظام كبار. وكون هذا الإنسان بهذه الآيات العظام ايش أصله؟ قال لنا في آية من ماء، انه خلقه من ماء، من ماء مهين، وقال في آية خلقه من تراب، وقال خلقه من سلالة من طين، وقال خلقه من حمأ مسنون، وقال خلقه من صلصال من حمأ مسنون، وهنا قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وبينت أن ما هناك تعارض ولا تباين ولا شيء، لأن بالنسبة للماء المهين هذا بالنسبة لأبناء آدم، بالنسبة لأبناء آدم من ماء مهين، إلا واحد أو اثنين فليس من ماء مهين، وهو حواء، فهي مخلوقة من ضلع من آدم عليه السلام، وإلا عيسى فهو مخلوق بنفخة في مريم من جبريل عليه السلام، لكن أمه مخلوقة من الطين، أمه مخلوقة من ماء من ماء مهين، وحواء اللي جات من آدم، آدم مخلوق من صلصال، مخلوق من صلصال، فلم يخرج عن الطبيعة، وإنما الله سبحانه أبرز صورتهما على هذا الوضع وعلى هذا الحال ليشهد أنه لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. وأنتم تعلمون كما أكثرت الحديث في ذلك وكررته كثيرا، أن السور المكية تدور، ومنها سورة الرحمن والواقعة والحديد، أكثر هذه السور هي مكية، وهذه السور المكية تدور، كل السور المكية تدور في فلك حقائق ثلاث: الحقيقة الأولى اعلم أنه لا إله إلا الله، والحقيقة الثانية اعلم أن محمد رسول الله، والحقيقة الثالثة آمن بالبعث بعد الموت. وسورة الرحمن من بينها، وقد جرت عادة القرآن أن يسوق أدلة كونه رب كل شيء وسيده ومليكه ليدل على أنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير هذا الرب العظيم والإله الكريم، يعني يسوق آيات توحيد الربوبية، عجائب الربوبية، صنائع الرب، خلائق الرب، الأمور التي أقامها الرب لتكون شاهدا عليه ودليلا عليه، من بينها يسوق هذه الأدلة ويقيم هذه الشواهد ويكرر هذه البراهين لتعلموا أنه لا إله إلا هو، وأنه لا يحل لأحد أن يعتمد إلا عليه، وأن لا يستند إلا إليه، وأن لا يلتجأ إلا إليه، وأن لا يستجير إلا به، وأن لا يستكين إلا له، وأن لا يضرع إلا له، وأن لا يخبت إلا له. فهو الإله الواحد الحق الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. كل اللي قاله من أول السورة عجاي، الرحمن العظيم هذا خلق الإنسان، هذه عجيبة، علمه البيان آيات، الشمس والقمر بحسبان آيات عجائب، والنجم والشجر يسجدان عجائب، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، آيات كونية في آيات متلوة، آيات كونية في آيات متلوة، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام عجائب فيها فاكهة. ونكر كلمة فاكهة وقدمها، هي صحيح الفاكهة ما لها حد في الكثرة، لكن النخل أعظم فائدة منها، ولذلك عرفه فقال فيها فاكهة والنخل، ما قال ونخل، ما قال فاكهة ونخل، قال فيهما فيها فاكهة والنخل، والنخل ذات الأكمام والحب ذو العظم. ما هو قال لنا من شوية، هو يجمل آيات عجيبة عظيمة كبيرة جدا جدا، ملء السماوات والأرض في كبرها، يأتي بها مجملة ثم يسوق تفصيلات لها ويلفت انتباهك إلى شواهد منها ودلالات فيها تقيم البينة على الحق الملك الديان لا إله إلا هو. يقول فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب. طبعا النخل من باب الشجر اللي قال النجم والشجر يسجدان، النجم والشجر يسجدان، فقسم النباتات الى قسمين، قسمين رئيسيين، قسم شجر وقسم نجم اللي هو لا نبات لا ساق له. القسم الثاني لما بدأ يتكلم في لون من التفصيل قدم القسم الثاني على القسم الاول. القسم الاول عام شامل اللي هو النجم، فهو ينبت في جميع بلاد الارض، لا تكاد تخلو ارض، لا في البلاد الحارة ولا في البلاد الباردة ولا في البلاد المعتدلة ولا في البلاد المسمنة من هذا النجم. لكن النخل وايضا الفاكهة ما هي موجودة في كل ارض، يعني ما كل ارض يستنبت اهلها الفاكهة، فهي قليلة بالنسبة لبقية النجم، لبقية النباتات. كذلك النخل لا ينبت الا في البلاد الحارة او شبه المعتدلة، يعني ما ينبت في البلاد الباردة اصلا، ولذلك كان اقل عدد لكنه اجود في الدلالة على الله عز وجل وابرز في السيمة، ولذلك ولا سيما لأهل هذه الجزيرة التي تحمل مشعل النور الى العالم كله، لانها تحمل مشعل النور الى العالم كله، واذا اهتدت واستقر الهدى في قلبها وعملت على نشر هذا الهدى انتشر منها الى اطراف الارض كما تنتشر الشمس في السماء وكذلك القمر. فجاب النخل وجابوا على صورة التعريف، لان الفاكهة فاكهة بس للتلذذ، ونكرها لان ما كل انسان يستشعر الفاكهة، الجائع لا يبحث عن فاكهة، إذا جاع الإنسان ما يبحث عن فاكهة، يبحث عن غذاء. ولو وجد الجائع فاكهة ما تلذذ، ما حس بلذتها وهو يأكلها. لو كان إنسان جائع جوع شديد ووجد فاكهة ما يتلذذ، ما يحس باللذة اللي يحس بها الإنسان اللي بيتفكه بالفاكهة، لأن الفاكهة كأنها كماليات، الفاكهة بالنسبة للإنسان كأنها كماليات، يعني الإنسان قد يستغني عن الفاكهة ولكن لا يستغني عن الغذاء بالنسبة لأهل الدنيا، أما في الآخرة ما فيها إلا الفاكهة. لكن لو أن الإنسان افتقد الفاكهة ما حصل عليه ضرر كبير، ولكن لو افتقد الغذاء لمدة معينة مات، لكن لو افتقد الفاكهة طول عمره ما يموت. لو جلس 40 سنة 50 سنة ما يأكل ما يموت ولا شيء. فلما كانت الفاكهة فايدتها بالنسبة للإنسان أقل من فايدة الغذاء نكرها وقال فيها فاكهة. وقلت لك أيضا الجائع لو قدمت له تفاح أو رمان ما يحس باللذة، لأن وده بس يسد جوعته، والجوعة ما تخلي مكان للذة. الجائع ما يشعر باللذة، القضم والهضم يأكل بس، يقضم الطعام ويعلكه، هذا لذته فيه، ما هو لذته في التفكه. لكن لو كان الإنسان واكل أكل طبيعي وبدأ يتفكه، أو قدامه أكله جوعان لكن مطمئن ما هو جائع جوع شديد، الجائع جوع شديد ما يبدأ بالفاكهة. يعني لو جوعت إنسان جوع قضيت يوم ما باقي الطعام وجد قدمت له غد عشاء وفي العشاء فاكهة، ما يبدأ بالفاكهة، بطنه تحتاج إلى الغذاء أكثر ما تحتاج إلى الفاكهة. لكن لو أنك لو أنه جاء في وقت طبيعي وله جائع الجوع يعني المسبق هذا، له أن يبدأ بالفاكهة وقد يحس بلذاتها. لكن الجائع ما يحس بخلاف الغذاء. الله جعل في النخل كما آثرت وأشرت كثيرا، جعل فيه فاكهة وغذاء، في فاكهة يتفكى به وغذاء. ولذلك الله كثر في هذه الجزيرة لأنها ليست أرض زارع في الأرض. قال إبراهيم في خير أرضها، قال إبراهيم في خير أرضها، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زارع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فتساق إليهم بركات الأرض بسبب دعوة إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، ويساق إلى المدينة بركات الأرض بسبب دعائك بحبيب الله وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا هنا فيها فاكهة والنخل، عرفوا لأن الناس لأنه به الوجهين فاكهة والغذاء. وبعدين لما يجي العنب مثلا، العنب لما تشوف شجرة العنب لا تهتم بها، يعني عينك لما تقع على شجرة العنب أعنى ما يعنيك أن تقع على الثمرة. ثمرة شجرة العنب أعظم من العنب نفسه، ثمرة شجرة العنب أعظم من شجرة العنب وأهم. لكن النخلة عينك تقع عليها قبل ما تقع على ثمرة، والعنب يكاد يكون لون أو لونين أو ثلاثة، لكن النخلة كل يعني لو قطعت شجرة العنب راح العنب وشجر، لكن لو قطعت شجر النخل استفدت منها كثيرا بعد قطعها. يعني فيها فوائد وهي مقطوعة، وفوائد وهي مغروسة مزروعة، وفيها أشكال وألوان من فوائد من النعم التي أودعها الله، ما يحسن أن تشبه بالرجل المؤمن، كما جاء في البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شبه النخلة بالرجل المؤمن. دائمة الخضرة، مثل المؤمن دائم الخير والبركة، الرجل المؤمن دائم الخير والبركة، والنخلة دائمة الخضرة، دائمة الخضرة. وبعدين تأكل منها أصفر وأحمر وأخضر وأبيض وأسود وعلى كل لون، من جميع الألوان الله يخرج منها، ومن جميع أشكال الأطعمة فيها الله يطعمك منها. وقلت لك ان الفاكهة ايضا ما كل انسان يتفكى فيه، واحد اذا اكل الفاكهة حس بها، اذا كانت حلوة حس بحموضة. اذا كان الانسان مصاب بالصفرة مثلا نعوذ بالله، لو حطيت السكر في حلقه صار مر. المصاب بمرض الصفرة بمجرد ما يحطه ويجري عليه اللعاب يتحول الى مرارة في الحلق. السكر الحلو هذا اللي يضرب به المثل في الحلاوة يتحول فيه الى مر، الى شري، تربر. لكن الغذاء لا، الغذاء يندر ان يتحول، يندر ان يتحول. لذلك عرف النخلة لانها ام هذه الاشجار، فقال فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام. وبعدين جاب القسم الثاني وهو قسم النجم في التفصيل، وقال والحب ذو العصف والريحان. هذا من باب كله، كل الحب ذو العصف والريحان هذا من باب النجم. الحب ذو العصف والريحان هذا عمته من باب النجم، وان كان الذرة مثلا يقول له ساق، بس ما يعتبر ساق ذبل، لانك اذا عملته بيدك كده والهواء يقسمه بدون حاجة الى كبير عناء. قال فيها فاكهة ونخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق يعني طين متحجر من صلصال. كلمة صلصال يقول بعض اهل العلم تحتمل معنيين هنا، هل هو من الصلول او من الصليل؟ يعني الصلصال هذا هو مأخوذ من الصلول ولا مأخوذ من الصليل؟ ان كان من الصلول معناه المنتن، المنتن اللي ريحته شر، اللي ريحته شين. الصلول معناها هذا الشيء يعني اصابه الصلول، يعني به ريح منتن مدون ما تقدر تطيقه من من من شدة نتنه. واذا كان من الصليل فهو الصوت، الصلصلة مثل صلصلة الجرس، وصوت الشيء اذا نقر يصر له صوت. هذا يسمى الصليل، ما يسمى صلول، سمنا الصليل. والانسان مأخوذ من طين متحجر، اصله كان منتن مدود قبل ما يتحجر ويجمد ويصير كالفخار، يعني كالطين المطبوخ على النار، مثل كالطين المطبوخ على النار، اصله كان طين منتن. ما انا قلت لك الطبقات اللي مر بها تراب جعله الماء فصار طين، مضت عليه مدة فصار لازب، يعني معناها اذا حطيته بيدك ما ينطلق منها بسهولة، يصير يلصق باليد، وبعد مدة اشتد سواده وانتن متغير، وبعد مدة بدا يجمد، ولما جمد صار جامد في جموده كأنه متحجر، وصار له صوت لو نقرته، لان فيه تجويف، لو نقرته صلصل يعني صوت. هذه كلها مرت بفترة الانسان، بطين الانسان. هل اتى على الانسان حينما دار لم يكن شيئا مذكور؟ فهذا الانسان مر في طبيعة الوين. ما هو مثل ما يقول جماعة داروين، ومثل ما يقول الطبيعيين، ومثل ما يقول غيرهم، وان الاطوار هذه الاطوار هي اطوار، ان الانسان كان سمكة وبعدين قردة وبعدين حمار وبعدين انسان، وانما هذه الاطوار اللي يشير اليها الله عز وجل، واطوار في الرحم، اطوار عند خلق آدم، ماء وتراب، طين عادي عند اختلاط الماء بالتراب، طين لازب مثل ما يقول من طين اللازب، من طين اللازب كما جاء في سورة والصفات، يعني لازب يعني يلصق باليد. بعدين الطين اللازب هذا سود وانت نصل ريح نتنة، بعدين صار يجمد شيئا فشيئا حتى صار لو نقرت صرصر وصوت وصار له صوت. فان قلنا ان المراد من الصلصال هنا صلصال اللي هو من الصلول المنتن، هذا طبقة من طبقات الانسان عندما كان من حمأ مسنون، حمأ مسنون صار مثل كلمة صلصال. واذا قلنا ان المراد من الصلصال انه من الصليل وهو الصوت عندما ينقر ويصلصل، هذا يصير من الصلصال، ويكون الطبقة هذه طبقة بعد طبقة الحمأ المسنون، وهو انه صار له صوت اذا نقر كأنه طبخته النار وصار فخار. واذا قلت من صلصال كالفخار، وشفت بعد ما كان بهذا، شفت انا وانت، شوف الطين المنتن صار انا وانت، وصار بني ادم في هذه الصورة الحسنة البهية الجميلة. رب تبارك وتعالى ان خلق الانسان في احسن تقويم، وبينت لك ان ما فيه واحد في العالم يرضى ان يكون قردا في احسن صور القرد، ولا طاووسا في احسن صور الطاووس. ما في واحد في الخلق يرضى لو كان مملوء بالدمامات والامراض والافات والعاهات، وشاف طاووس جميل الصورة ما يتمنى ان يكون طاووسا، يرضى باللي هو فيه لان صورته مع ما فيه احسن من ان يكون طاووس، لانه يسخر الطاووس والطاووس لا يسخره، يسخر الطاووس والطاووس لا يسخره، الطاووس مخلوق من اجله. من صلصال كالفخار وخلق الجان، الجن. قلت لك ان فيها اقوال لاهل العلم ان الجان بالالف كده يعني ابو الجن اللي هو ابليس على قول، ولا الجان ابو الجن وليس هو ابليس، لان ابليس من الجن، ابليس من الجن، والجن مخلوقين قبل ما يخلق ابليس، يعني ابليس من فراخ الجن، من فراخ الجن ومن اولاد الجن على حد قوله تبارك وتعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر. صحيح بعض الناس من اهل التفسير والتاويل اخطاوا فزعموا انه كان من الملائكه، او يفسرون قوله كان من الجن يعني صار من الجن، هذا غير صحيح، ما هو تحول، لان الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لان الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قال لنا ان الانسان ان الملائكه خلقت من النور، والجن خلق من النار، وآدم مما ذكر لكم. فإبليس إذا كان من الملائكة مثل ما يقول هؤلاء المغفلون، يعني كان تحولت الصورة، تحول من خلق مخلوق من نور إلى مخلوق من نار، هذا ما يجي، لأن الخلق من قبل كده كونوا آباء مخلوقين من النار هذا لا شك فيه ولا ريب. وآية صريحة في هذا الباب أقوله تبارك إلا إبليس كان من الجن، وكونه كان مع الملائكة، الملائكة معنا الآن، الملائكة معنا احنا جالسين هنا، لإخبار حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم عندما قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملايين عنده. وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر يعني مجالس العلم، فإذا رأوا مجلسا تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحة الرحمة إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو العليم الخبير ماذا يفعل مع عبادي، فيقولون يحمدونك إلى آخر الحديث، حتى يقول الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى لهم جليس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالملائكة معنا، هل نصير ملائكة إذا كان الملائكة معنا؟ لا، او الملائكة صاروا ادم اذا اختلطوا بالبشر وصاروا معهم ما يصيرون. فابليس كان مع الجماعة الملائكة يعني كان من الاول مظهر الصلاح والدين قبل ما يتحول قلبه الى الى الى الى الكفر بالله وبرسوله بسبب الكبر الذي ملأ قلبه نعوذ بالله، وبسبب ما قضاه الله عز وجل من ابتلي به البلاد والعباد، لاهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لذلك يقول عز وجل والجن خلقناه من قبل من نار السموم، وهنا يقول خلقناه من قبل من نار السموم يعني النار الحارة اللي تلفح، وهنا يقول من مارج من نار. وقلت لك ان كلمة مارج تستعمل بمعنى اللهب المختلط احمره باصفره باخضره، المختلط احمره باصفره باخضره، وانت تشوف النار اذا اشتعلت احيانا تشوف فيها اللهب وفيها اخضر واحمر وصف، من هذا من الله الذي هذا خلقه الله من هذا اللهب. والجنة من مارج، وخلق الجنة من مارج من نار، وبعض العلماء يقولوا خالص من الدخان، معنى مارج يعني خالص من الدخان، والمادة كما سيأتي في قوله مرج البحرين تستعمل فيها اكثر من معنى. قال والجنة من مارج وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني هذه عجيبة عجيبة، هذه عجيبة عجيبة ونعمة عظيمة وآية بينة، أن يخلق من النار خلق ويخلق من الطين خلق، أن يخلق من النار خلق ويصير لهم تفكير وتفكير، ويخلق من الطين خلق ويصير لهم تفكير وتفكير. فآيات الله في أنفسكم وأنتم المكلفون، المكلف من البشر الإنس والجن. الملائكة الطاعة طبيعة فيه، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يعملون، جبلوا على طاعة الله، بخلاف الإنس والجن هم المكلفون من الخلق، لا يوجد مكلف من الخلق إلا الإنس والجن، لذلك ذكرهما ليعرفهما بنفسه وليقيم الحجة عليهم في الدنيا قبل الموت. فيقول وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين آيات كلها عظام، آيات كونية، آيات كبار، آيات كبار في الكون، يلفت انتباه. ولا تحتاج لمدرسة ولا جامعة، عندما تسمعها ما يهم انك تكون درست ولا ما درست. لو عمرك ما جلست الى مدرس، بس انت تعرف اللغة العربية وسمعتها، عرفت انك امام امر عظيم كبير خطير فيما يسوق لك من الايات. يعني ما تحتاج واحد يكون متخرج من حيل وشهادات جامعية عالية حتى يفهم، لا ما تحتاج. كلام في غاية الوضوح والاشراق. رب المشرقين ورب المغربين، وهنا قال رب المشرقين ورب المغرب. طبعا قراءة السبعة، قراءة العامة رب المشرقين، وقرئ في غيرها رب المشرقين ورب المغربين، على معنى فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين، يكون بدل من ربي في قوله بأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين. لكنها قراءة غير يعني غير متواتر. رب المشرقين، هنا قال رب المشرقين ورب المغربين، وقال في اخرى فلا اقسم برب المشارق، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، وقال والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهم ورب المشارق. وقال رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، آية قال رب المشرق والمغرب، وآية قال رب المشرقين ورب المغربين، وآية قال رب المشارق والمغارب. ما هناك تناقض، ما هناك تناقض أبدا، لأن المشرق فيه مطالع على عدد أيام السنة، ست أشهر لها مطالع وست أشهر أخرى لها مطالع. الست أشهر الأولى من السنة يعني يقول فصل الخريف والربيع، فصل الخريف والشتاء مطالعها جنب بعض، والصيف والربيع مطالعهم جنب بعض. جملة الست شهور هذه مشرق، وجملة الست شهور الأخرى بقية السنة هذه مشرق آخر، فهذان مشرقان. كل مشرق منهما على عدد الأيام اللي تشرق فيه الشمس فتسمى مشارق. فإن قال رب المشرق يعني رب الجهة التي تشرق منها الشمس، وهي تنقسم الى مطالع بعدد الايام 360 مطلع، عدد 360 مشرق، ولها مغارب بعدد المشارق، لها مغارب بقدر 360 مغربة على عدد ايام السنة 360 مغربة. المشارق 360 والمغارب 360 تنقسم الى قسمين، الى قسمين رئيسيين، نصفها نصفها له مطالع معينة ونصفها له مطالع معينة، والمغارب كذلك. ويستطيع بعض الناس في بعض القرى يحاول يجيب جدار الى جهة المشرق، الناس اللي يعتنون بأوقات الصلوات، بأوقات الصلوات ومعرفة المنازل، يحط في راسه في سترة المسجد من فوق، في سترة المسجد من فوق جدار يضبطه تمام وينعمه ويسمته، او يحط فيه جص او شيء يمسكه ويخرج فيه خروج من اهل الفن، من اهل الفن، من اهل المعرفة، لان اهل المعرفة غير اللي ما يعرفون. يعني احنا نيجي ننظر للهلال عشان نشوفه ليلة الاثنين وليلة ثلاثة، يبدأ عندنا سروب من المشرق من اقصى الجنوب لاقصى الشمال، لكن الخبير ما عينه مسروب على طول، يوجه نظره فيشوف الهلال القدام، لم يعرف محله تمام، محله تماما وين محله الان، فعينه لا تروح يمين ولا يسار، تتجه عينه الى الجهة رأس. بعض الناس ولا يزالون موجودين الى الان فيما سمعت، يحطون في محل في المسجد، في المسجد في سترة المسجد في سطح المسجد يحطون 360 خرق، ومن المغرب 360 خرق، هذا بالنسبة للشمس. ويعرفون كل يوم الشمس بتطلع من واحد ما تطلع منه باقي، ما يحتاج لو مات وهو ينظر ما يشوف الشمس في اليوم اللي شافها وتنبق من اليوم الاول، لا يمكن يراها في اليوم الثاني من هذا الخرق ابدا بحال من الاحوال. اذا جاء في الخرق في اليوم الثاني يشوفه على طول، لكن في اليوم اللي وراه لا يمكن يراه. هذا طبعا امر مجرب صحيح، ما في شك ولا ريب. لذلك لما يقول رب المشرق معناه الجهة كلها، ورب المغرب الجهة كلها. اذا قرب المشرقين يعني مشرقي الصيف والشتاء، او مشرقي نصف السنة ومشرقي نصف الثاني، ورب المغربين كذلك. فاذا قال المشارق والمغارب فعدد ايام السنة، لكل يوم مشرق ولكل يوم مغرب. لكن قال هنا رب المشرقين ورب المغربين، طبعا بالنسبة للبلاد العربية وهي تقع اكثرها في الجو المعتدل او في الاراضي المعتدلة، يعني اكثرها ما يكاد يقع في المنطقة الاستوائية، يعني الله جعلها كذلك لانها وسط الارض. لاجل هذا يحسون بمشارق الشتاء ومشارق الصيف، يعني يحسون بالحاجة الى معرفة. والآية العظيمة في مشارق الشمس في الشتاء والصيف، لان عندهم في الصيف بتقرب منهم كثيرا، تتجه شمالا في عمودها، تتجه شمالا في فلكها، فتكاد تقرب من رؤوسهم، ولذلك يشتد الحر. فاذا جاء الشتاء ابتعدت الى المدار الجنوبي الى جهة خط الاستواء، استدارت هناك فتبتعد فيبرد الجو، فهم يحسون بها اكثر مما يحس بها الذين يعيشون في البلاد الكثيرة الاعتدال. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وفي القراءة السبعية الأخرى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هذه كلها آيات بحرية، هذه كلها آيات بحرية. ذكر لنا الأرض وذكر لنا السماء، ذكر لنا الأرض بما فيها من بحار ووهاد وجبال في الجملة، ولكن لما فصل آيات، يعني كأنه يقول إن كل قطاع من الخلق، كل جانب من الخلق مملوء بالآيات والعجائب الدالة على الله الذي لا إله إلا هو. فالآن جانب البحر لما وجه عناية عباده له ولفت انتباههم إليه، ماذا كان؟ قال مرج البحرين. عامة أهل العلم على أن المراد بالبحرين الماء العذب الحل، يعني اللي يشرب، والماء المالح. المراد بالبحرين عند اكثر اهل العلم، لان جماعة من اهل العلم قالوا البحرين بحر في السماء وبحر في الارض، ولكن هذا قول غير سديد. بعض اهل العلم فسر البحرين في قوله مرج البحرين ان المراد بحر في السماء وبحر في الارض، هذا غير سديد. الظاهر عند اهل العلم اللي عليه جماهير اهل العلم من السلف والخلف ان المراد بالبحرين العذب والملح. عذب فرات سائغ شرابه وملح الأجاج. واحد عذب فرات سائغ شرابه، واحد لا يسوغ شرابه، ما يقدر واحد يشرب، ولو كان عطشان وشرب منه اشتد ظمأه واشتدت حرارته كبده وجوفه، يعني لا يشبع منه، حال من الأحوال لا يرويه، بحر يروي وبحر لا يروي. ما هي دي عزيزي؟ بحر اذا شربت منه برت كبدك اذا كانت حرة وظمأة، وبحر اذا شربت منه اشتدت غلالة كبدك واشتد هياجها وهيامها من العطش والظمأ، وهما بحران. هذه واحد. عينك لما تقع في الجملة ما تقدر تفرق بسرعة بين الماء المالح والماء المر. يعني انت لو وقفت عند بير من الابار من اللي تطلعها المكان الارتوازية هذه، عند يسمونها دي بركة، وشفت الماء يصب، ما تقدر تحكم عليها بمجرد عينك ما تقع عليها. تسأل راعي اذا هي ماءكم حلو ولا مالح، وبعدين يمكن يقول لك جرب بنفسك فتحب تجدها مثل الشرية او تجدها مثل، وانت ما كنت تفرق بمجرد نظر العين. يعني العين منظر واحد، المنظر واحد في الجملة، هذا ماء وهذا ماء، واسم ماء وهذا اسم ماء. صحيح ان كثير من العلماء لا يسمي العذب بحرا، هذا غلط. كثير من العلماء ما يسمي البحر العذب بحر، يسميه نهر. يعني اذا قيل نهر يعني حلو، واذا قيل بحر يعني مالح. هذا استعمال غير سديد، لان اصل المادة تدور على الكثرة والسعة، مادة تبحر والبحر، مادة البحر والتبحر تدل على السعة والكثرة. فاصل البحر يسمى بحرا لسعته وكثرة مائه، والانهار العظام كالنيل والمسيسيبي وغيره انهار كبار كأنها بحار شبيهة ببعض البحار كبار ما يبصر. فكلمة بحر اصلها تدور على معنى الكثرة والسعة، التبحر التوسع والتكثر. هذا بحر يعني هذا واسع، ان وجدناه لبحرا لا سريع الخال عدد. في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرس ابي طلحة رضي الله عنه وجدناه لبحر. فكلمة بحر تستعمل في اللغة العربية للماء الكثير سواء كان حلوا او مرا. كلمة بحر في اللغة العربية تستعمل للماء الغزير الكثير سواء كان حلوا او مرا. ما هو النهر خاص بالعذب، ولكن النهر اصغر من البحر عادة. فاذا كان الشيء صغير المجرى سموه نهر، سموه نهر. واغلب ما يستعمل طبعا في الحلو صحيح، لكن لا يمنع ذلك ان يكون البحر يستعمل في الماء الحلو كذلك. قال مرج، مرج البحرين. العلماء اختلفوا في معنى مرج. بعض العرب يستعمل كلمة مرج في الاهمال اعوذ بالله، طبعا ما هو خطأ منه لانها لغة عربية، بس ما يرد بها هنا لان الله لا يهمل شيئا. يعني ما يسند مرج بمعنى اهمل لله عز وجل. لكن لو عندك دابة حيوان من الحيوانات اهملته فبدأ فانطلق يرعى على غير قدر، هذا يسمى مرج. يقول مرج الدابة، مرج الدابة يعني ارسلها ترعى واهملها. لكن هذا ما يتأتى فيما يضاف الى الله عز وجل، الله لا يهمل احد. كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لكن كثير من اهل العلم يفسرون مرج هنا بمعنى ارسل اطلق. وكلمة مرج كما قلت فيها معاني الاختلاط ايضا، مثل ما قلنا من مارج من نار، من مارج مختلط اصفر بالاحمر بالاخضر. والبيضة مرجت، مرجت البيضة اذا اختلط اذا فسدت فاختلط بياضها في صفارها. اذا فسدت البيضة مع الصفار مع البياض قالوا مرجت البيض، يعني اختلط صفارها ببياض. لا بالنسبة للبحر ربنا يقول مرج البحرين، يعني ارسلهما، ارسل البحرين واطلق البحرين وجمع بينهما. مرج البحرين يعني والمراد به العذب، الماء العذب والماء المالح، يلتقيان يجتمعان ويتماسان. فأي إنسان تقع عينه على ماء عذب يجري في وسط ماء الماء البحر المالح ما يقدر يفرق بمجرد النظر بين البحر المالح والبحر الحلو، مختلطان تماما. اللي يشوفهم يقول ما بين ما، طبعا ما في فاصل، ما في فاصل في نظر العين، ما في فاصل في نظر العين. لكن الله العليم القدير اللي اخرج من بين فرث ودم، اللي اخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، يخلط الماء المالح بالماء الحلو ويبقى الحلو ماء محتفظا بحلاوته والمر محتفظا بمرارته. السباحين والغواصين في الغالب صار لهم باعتبار كثرة الغوص والممارسة في قاع البحار، صار بمجرد الواحد منهم ما يغطس الغطسة الكبيرة يصل بها الى العمق يقدر يفرق بالحرارة والبرودة، يقول هذا مالح وهذا حلو. وبعضهم يجيب قربته يلاقي نافورة حلوة كأنها العسل خارجة في وسط البحر المالح، فيجيب القربة حقته وهو مسكها مسكة قوية مخافة ان يدخل فيها الماء المالح حتى يسلطها تماما بعلم وحكمة على نافورة الماء العذب في وسط البحر المالح فيملأها ماء عذب، لانه اعطى طبيعة هذا لا تنقاد للاختلاط بطبيعة هذا. مثل ما يخلط الزيت على الماء، الزيت يمشي الحال والماء العادي الحال، يسبح فوق ويعوم فوق. فقال مرج البحرين ارسلهما يتماسان، يلتقيان يتماسان في مظهر العين بلا حاجز بينهما، لكن لو تدري الله جعل بينهما برزخا، الله جعل بينهما برزخا. فيقول بينهما برزخ يعني حاجز، بقدرة الله وحكمة الله وعلم الله وما اوضعه الله فيهما من طبيعة لا يختلطان، لا يتعدى واحد على الاخر فيغلبه، يبقى الحلو حلوا والمالح مالحا. ويقول بعض العلماء من العجائب، علماء ينقل بعض المفسرين من عجائب اهل العلم، ان كل ما قرب الحفر من الماء المالح صار اشد حلاوة وعذوبة. يعني لما اللي يحفرون بجوار البحار المالحة الكبيرة المحيطات وجنسها، ان قد تكون عذوبة الماء الذي يخرج من الماء الحلو من العيون التي تستنبط وتستخرج من الماء الجوفي المجاور للبحار اشد عذوبة واعظم حلاوة ومساغا من الماء البعيد عن البحر. يقول هذا ايضا من هذا المعنى، مرج البحرين يلتقيان. وطبعا الناس يعرفون ان في خليج البصرة عندما تأتي دجلة والفرات ويجتمعان وينسابان في الخليج العربي عند البصرة، الناس يشوفون مدة طويلة ماء البحر لا يستطيع مخالطة ماء النهر. يعني يستطيع الانسان ياخذ من ماء من الماء العذب مسافه وهو في البحر في الخليج من من من الماء اللي نازل من دجله والفرات بواسطه اللي قرب شط العرض. مرج البحرين، هذه ايه من ايات الله. يقول انا ما يعجزني شيء، انا ما يعجزني شيء، يصير الرجلين خرج من ماء واحد وهذا احلى من العسل وهذا امر من الشيء، والرجلين يكونان من قبيلتين متشتتتين ومع ذلك يتحابان ويصير كأنهما جسم واحد في او روح واحد في جسمه، وهما من قبائل شتى وفئام متعددة والوان متغايرة. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ من قدرة الله وحج الله والحجاب الذي حجبه الله بينهم لا يبغيان. هل معنى لا يبغيان؟ لا يطلبان، لان بغى تستعمل بمعنى تعدى وظلم، وتستعمل بمعنى طلع. كلمة بغى تستعمل بمعنيين في اللغة العربية، بغى الشيء هذا، بغى بمعنى طلب، وبغى بمعنى ظلم وتعدى من البغي، من البغي، وهذاك من الابتغاء، من الابتغاء يعني الطلب، يبتغون من فضل الله يعني يطلبون من فضل الله. فهل معنى قوله بينهما برزخ لا يبغيان يعني لا يطلب واحد من الماءين ان يغلب الماء الاخر ولا يظلمه؟ لا، اذا قلنا بغى بمعنى ظلم لا يجور واحد منهما على الاخر، وان قلنا بغى بمعنى طلب لا يطلب واحد منهما ان يتعدى على الاخر وان يختلط به تماما من كل وجه. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ودي آية من آيات الله. يعني البحار آية من اعظم الآيات واكبرها. بعض المفسرين يقول طبعا الارض معروفة اليابسة فيها، اليابس معروف من سواء كان جزر في وسط البحار او قارات كاملة كافريقيا واسيا واوروبا وامريكا واستراليا وغيرها، قارات كبار وبعضها جزر في وسط البحر. بعض العلماء يقول هذا الغلاف الارضي، بعض علماء التفسير نقلين عن بعض علماء الهيئة المتقدمين في القرن الخامس الهجري وقبله، يعني من حوالي 1000 سنة، على ان الارض محاطة بالماء من جميع جهاتها، ان غلاف اللي ورا اللي يحيط بالارض بحر، لكن هذا ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل. وكون البحار الان تكاد تكون اكثر من اليابسة، المحيطات تكاد تكون اكثر من اليابسة، لكن الله سبحانه سوى لنا فيها نعمة عظيمة يشير إليها هنا بعد آيات عندما يقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى. يعني آية من آيات الله علشان هذه المحيطات اللي خزن بها. واحد من المغفلين اللي يتكلمون بالتلفزيون سمعته يكرر، اسمعوا مني، سمعته يكرر هالأيام والعام ومن سنتين ثلاث يكرر كلمة خيبة بالحي، يقول في كلامه ان مقدار الماء اللي الله خلقه يوم خلق الماء لا يزيد شيء ولا ينقص شيء، وان الماء اللي احنا نشربه بيعود الى الارض مرة ثانية ثم يخرج بخار ويصعد الى السماء ويتحول مياه مرة ثانية. يا خايب، احنا بنشرب في اليوم كيلوين ماء او 3 كيلوات او 4 كيلوات، بيحترق مع الدم كذا ويحترق عند الكبد كذا ويحترق كذا ويحترق كذا، اللي بيحترق بيروح ما له اثر ما له عودة، اللي بيحترق خلاص راح انعدم، تحول تحور تغير ما صار ماء. وبعدين البحار اللي خلقها الله، البحار اللي خلقها الله خلقها بمقدار لحاجة الناس الى ان تقوم القيامة، بمقدار مقدار من يوم خلق الارض وبركاته وحط فيها البحار والانهار، حط فيها البحار بمقدار. ما هو الماء ما يقدر عالم مسلم يقول لا يزيد ماءها ولا ينقص، هذا لعب، ما يقدر الماء يزيد ولا ينقص، هذا لعب، هذا جالب الله وجالب العلم مع التخريب بالعوام والتخريب باسماء العوام من المتسمين بالعلم وهم ليسوا من اهل الدين ولا من اهل العلم. اذا كانت الصعوبة هذه اللي بتنزل على رؤوس الجبال بيستنبت الله بها النباتات، ينبت الله بها النباتات، فالنباتات تأكل كمية كبيرة من الماء، الماء ده يرجع ماء مرة ثانية، ما هو راجع ماء، الماء اللي احترق ما هو راجع ماء، الماء اللي احترق في الجوف بعد الشرب، شرب الانسان او شرب الحيوان او شرب الدواب او شرب النباتات او جف، حتى اللي يجف في البحيرات والمستنقعات بينقص، لان جزء منه اللي انت تقول يتبخر ويصير سحاب ويتحول مرة ثانية والجزء ينشف في الارض بيجيب، فما يكون بالمقدار لكنه خط عشوة. اما كون الله خلق في البحار ما يكفي حاجة الناس الى يوم القيامة، عندما يجي يوم القيامة خلص الحاجة من البحار انتهت، يقول الرب واذا البحار فجرت، تنتهي الحاجة لها، تنتهي المنافع، ما من الناس حاجة في بحار، فتفجر وتسجر وتمتلئ نارا. فمن ايات الله ان وضع في البحر ملح، هذا الملح لو ان جميع دول العالم خصصت نصف ميزانيتها علشان تضع ملح في البحار بما يكفي بحار الارض ومحيطاتها لعجزت بل ميزانيتها كلها. يعني لو كل دولة ما لها الا الماء الحلو وتريد ان تملح الماء مثل ما تملح اللحم وغيره علشان يعيش ويستمر شوية، لان المعروف ان الملح يحمي الشيء ويحفظه مدة طويلة، الملح اذا ملحت الشيء يحفظ مدة طويلة، فالله ملح ماء البحر عشان يقعد سنوات اللي الله قضاها للارض، السنوات اللي الله قدرها لاهل الارض يعيش الماء صالحا صالحا نافعا مفيدا المدة هذه كلها، فيخرج منه الى السماء الى العليا الى الجو الاعلى ما يريد الله ان يخرجه، ويبقي فيه ما يريد، ويرجع اليه ما يقدر الله عليه الرجوع، ما يقدر عليه الرجوع حتى تقوم القيامة. هذه آية من آيات الله. يقول ربنا تبارك وتعالى هنا مرج البحرين، يعني العذب والمالح، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، يعني حاجز وحجاب من آلاء الله ونعم الله وقدرة الله، فلا يظلم واحد منهما الآخر ولا يتعدى على خواصه، فبأي آلاء ربكما تكذبان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.